يقول لك عندي 5 زوارة. نعم. أبوهم متوفي. نعم. له 8 سنة. إيه. والولد عمره 18 سنة. نعم. والبنت عمرها 19. ها؟ نعم. ودحين سنة أنا وياهم انفخنا وكل ساعة مخانقة وكل ساعة خصمة وكل ساعة. أنا مرة والله نحن سني مرة وأواسيهم بأي طريقة بدي أفتح لهم أواسيهم بأي حاجة ترضيهم بأي حاجة تسعدهم كل ما قالوا لي حاجة قلت حاضر يا عيوني جزاك الله خير بارك الله مرة دحين اللي هرجت على البنت تقاطعني 2 أسبوع 3 4 لا تكلمني ولا سلمها انا اصير حتى طفشانه من البيت والله اعوذ بالله اعوذ بالله ها ليش ما ادري عنها كل ما قالوا حاجه قلت لهم تفضلوا حتى المصارف وكل الله حتى المصارف اعطيتهم قلت لهم اتصرفوا زي ما تبغوا انا الله من اعتبروا ان عندكم زي الخدامه بس ارجوكم جزاك الله خير ها اقول جزاك الله خير وكان انا جنب اخوي ها ايه واخوي عايني وعايلهم على راتب ابوهم اللي يجي طمني سمعت ولا لا نعم بلى ودحين أخوي دخل في مشاكل وقلت حي ودخل السجن أنا تهاوش هنا ودخلش السجن ودحين صرت محتارة معاهم ومع عيال خالهم هب لي حل أرجوك أبغى حل إن رحت عند عيال خالهم وجيت هنا عندهم يعني إحنا جيران مع بعض ها الحل هنا عند عيالي يوشن علي البيت أنا حتى مخي والله متلخبط اجي هنا يخاصمون خنا بنت تروح هنا تجيني يا عيالي تكفون الله يرضى عليكم ارحموني انا صير اروح عند عيال خالكم جهل صغار ما عندهم الا فهم وهون هنا مقطوعي زي مو اخمكم انا انتم صراحه انا شو اخم عيالي دحين حتى والله على كل حال بارك الله فيك ها الاولى ها انك تستعينين بخالهم ها خالهم مو في دحين موقف في السجن ما في إلا حرمته وعنده 4 بزورة والبزورة عندهم صغار طيب ما في جيران لكم طيبين ولا في هنا ولا عندنا ولا جيران جيران يعني ما نحتك بهن ولا ما نحن كافن خيرنا شرنا كلنا يعني في بيته الله يضرب حاله هاجر أحسن شيء أن توالي النصح لابنك وبنتك النصح والإرشاد نعم أرشدتهم وقلت لهم يا عيالي هذا عيب نعم خالكم عالكم عدكم صغار اليوم عالكم 8 سنة واليوم لازم نكافيه زي ما ادانا احنا نعطيه اليوم نعم حرم عليكم وانا والله حرمة الله يدري ويعلم اني حرمة مؤمنة وخاف الله وانا والله قلت لهم يا عيالي شو اقدم في شغل قالوا لا ممنوع يا عيالي شو اقدم في الجمعية تساعدنا قالوا لا كل ما سويت حاجة معاهم في ارضهم قالوا لا والولد موظف الحمد لله والبنت تدرس ولدتي ولدك موظف الحمد لله أقول الناس قلت لهم خلاص أرجوكم تسكتون عني أنا تتحمل المصغار وانتم كبار أرجوكم تخلوني عنكم أنا قدينا خلاص قلبي حارق على خالكم اللي حصل هذه المصيبة ورح فيها هيا دحين أنا أعول دلة عيالي إلا أعول عيال أخويا هب لي حل هذه الطريقة أبو أخو هنا حرمة أخوي أبوها لا تبي يبغى يأخذها وأنا أقول لا خلاها عندنا على ما الله أعطانا إحنا وياها مع بعض أقول بارك الله فيك وإيش أسوي أنا هب لي حل الله أولادك أحق ها؟ أولادك ابنك وابنتك أحق من غيرهما صح أنا دارية طيب. أنا مقصرة معهم في حاجة أغسل وأطبخ وأكنس وأسوي أسوي لهم كل حاجة هذا اللهم أني أطلع واسيهم يعني زي الجيران أطلع واسيهم الأنواسة وأصلح إذا وشوف إذا وأنا عندهم جبة مليت أواسي أنا واسيهم على كل حال بارك الله فيك هذا شنو هبلي حل الله ما فيها ما شوف حل إلا النصيحة فقط إيش أنصح إيش أسوي أنصحيهم هذا هؤلاء أرحام تجب صلتهم قول لهم هل أرحام تجب صلتهم ولا ينبغي أن يكون بينهم هذا التباعد ولا أبغى أجرح ذا لا أرضت في عيالي ولا أرضت في عيال أخويا ولا أرضت في أهل حرمة أخويا ما أدري أسعد مين وأرضي مين رجلتها بلحق أرض الله عز وجل أنا أرضي الله إن شاء الله أني راضي يا ربي وهو الله وخالهم له حق عليهم له حق عليهم خالهم دحنا الله إن شاء الله يا يشل عنه إنه دحنا ما رمى في السجن وهو مشغول بهم نروح نشوف له كيف حاله إيش سوى إيش عمله منه نجح منه صدق منه ذا طيب روح أنت وحدك ها؟ اذهبي وحدك أقول روح أنت وحدك بحالك فين أروح؟ العيال أخوش أخي يا أخوي أقول لك جنبي ها ما بيننا وبينهم أنا اللي شقرة الباب بس. طيب خلاص أقول لا ولا حطلع عندهم أنت ترفض يعني ساكنة في بيت واحد ناس تحت وناس فوق أجهز ذلة اللي تحت وطلع عند اللي فوق حيال أخويا أخلص عيالي وأثبتهم أملي لهم بطن وأسوي كل حاجة يعني ما أخرج من البيت حتى العشاء أصلي عندهم أطلع. طيب شوف لي لحنا صليت وجيت. طيب طيب هذي إيش أسوي أنا عايش حل أنا أخاف من زعلهم أخاف ربي عابدني أبد أبد إذا اتقيت الله ما استطعتي إلا زلتهم في الغرفة أخرج من ذيك الغرفة ها إلا زلتهم في غرفة إيه؟ أخرج من الغرفة الثانية حرام عليكم يا عيال تسوون كذا غير الدن علي ما أشوف لأن تسألين لهم هداية وتصبري عليهم اصبري عليهم إن شاء الله واسأل الله حتى آخر لحظة واسأل الله لهم الهداية آمين يا رب العالمين الله يهديهم إن شاء الله بارك الله فيك كل مثل فيك آمين آمين بارك الله إن شاء الله حنا نعلم علي اسم لا ما عليك اسم هي بتقعد سلامة صلاة ما عليك اسم والله إني محتارة بس والله إني محتارة في هذا الشيء ما هذه المعاملة اللي تقول إني قشرة فيهم ولا تقول إني عاملهم يعني معاملة وحشة ولا تقول إني تخلف عنهم اللي ملبوهم 8 سنة هذه متافعة تمشي فيها أمشي فيها خلاص بارك الله فيك ولا عمري تنفس بحاجة ولا أقول أنت أقول أنت هالكلام أنت هالكلام أقول أنت هالكلام أنا ما علي اسم أبد الشيء اللي تأتين باللازم عليك وتقولين بطاعة لله الله يبارك فما حصل فليس عليك من شيء خلاص أنا أهم حاجة عندي عيل خويا لقيت إلا طلع خويا عندك الساعة تحرق إيه أقول إذا حلت المشاكل يسر الله وحلها آمين يا رب العالمين آمين. الله يسر إن شاء الله آمين طيب شكرا يا أبو يا مرحبا ألو السلام عليكم عليكم السلام عندنا سؤال يا الشيخ طويل العهيد رجل أدى عمره في رمضان أي نعم هل تجزيه عن عمرة الحج أي نعم تجزيه الله يجزيك الخير العمرة متى تابع الإنسان في رمضان أيوه أو في غيره أيوه فقد أدى فريضة الإسلام الله يجزيك الخير فإذا رجع إلى مكة فإن شاء أحرم متمتعا أيوه وأتى بالعمرة ثم تحلل منها أيوه ثم أحرم بالحج فإن شاء قرن بين العمرة والحج أيوه فإن شاء أفرد الحج أي نعم الله يجزيك الخير وإياك السلام عليكم السلام ورحمة الله سماحة الشيخ في دعاء نقول عند إحرام العمرة ليس هناك دعاء إنما يلوي الإنسان فيقول لبيك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هل زوجها يصلي أم لا؟ لا ما يصلي ما يصلي؟ لا أه؟ لا إذا كان لا يصلي فإنك لا تحلين له لا والله وأنت عليه حرام أيوه ولا يحل لك أن ترجع إليه طيب عندي بذورة منه 5 لأن من لا يصلي فهو كافر أيوه ومن كان كافرا فإن نكاحه ينفسخ من زوجته أيوة. حتى يتوب ويعود إلى الإسلام يكفي ترك الصلاة يكفي إذا كان لا يصلي فهي حرام عليه أي نعم ونكاحها منها منفسخ ولا يحل لها أن تبقى معه ولا والواجب عليك أن تفري منه وهو ليس له ولاية على أولاده أيضا لأنه والعياذ بالله كافر إلا أن يتوب إلى الله ويعود إلى الصلاة فحينئذ لك أن ترجع إليه فما دمت في العدة فأنت زوجته وإن انقضت العدة فأنت بالخيار إن شئت لا تأتي له وإن شئت لا تأتين له أقول لها يجب أن تخرج من بيته ولا يحل لها أن تبقى معه أبدا أذهب إلى أهلها وتبلغهم ويرفع الأمر للمحكمة حتى تحكم بفتح النكاح في عندي فلوس طال عمرك إي 10,000 ريال فلوس فلوس ايوه 10,000 ريال وبعدين طلعت منها الزكاة وبعدين مدها راحت الزكاة المهم اني ما ارسلت الزكاة انا منها نعم والحين ما ادري ايش رايك الفلوس ما عاد هي عندي اذا كان قد ذهب بعد تمام الحول يجب عليك اخراج الزكاة وان كان قد تلف قبل تمام الحول فلا زكاة عليك هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها. أقول هذا الحديث الذي أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام والأمر الخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يدعوه إلى عقد النكاح عليها، هذا فيه السماح للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يراقبه فيها، فينظر الوجه والرأس واليدين والرجلين، شرط أن لا يخلو بها أن يكون عندها أحد من محارمها. لا بد أيضا من أن يأمن الفتنة وينظر بقدر الحاجة، ولا حرج عليه إذا لم يتمكن من فات رؤيتها في المرة الأولى أن ينظر إليها مرة أخرى، لكن بالشرط الذي ذكرناه فهو أن لا يخلو بها، لأن الخلوة بالمرأة محرمة. لذلك ينبغي لا تتجمل أو تزين وجهها عند نظره إليها، لأن ذلك قد ينتج نتيجة عكسية، إنه إذا نظر إليها وهي قد تجملت وتحسنت جراها جميلة أكثر مما هو عليه في الواقع، فحينئذ إذا دخل عليها ونظر إليها على حسب الواقع ربما يرغب عنها ويذهب فيها. جزاك الله بخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. حياك الله طال عمرك. الله يسلمك. الفتاوي اللي من قبلكم. ايش؟ الفتاوي. ايه نعم. اللي وزعت بمنشورات بالمساجد وبأماكن العامة. ايه. كان بفتوى عن القطرة. نعم. وأنها إذا وصلت الحقب لا تفطر الصائم. نعم. وسمعنا الشيخ الفوزان بالبرنامج هذا كان لا يجيزها. نعم. ما أدري وش الفتوى الصحيحة بين الفتوتين. المسألة خلافية. نعم. أظن اختلف فيها أهل العلم. إيه نعم. فمن من يقول إن الشيء إذا وصل إلى الحلق. نعم. فهو كالذي يصل إلى المعدة. إيه نعم. يكون مفطرا. نعم. وبناء على هذا فإذا اكتحل الإنسان. إيه نعم. أو قطر في عينه. إيه نعم. بما يعلم انه يصل الى حلقه. إيه نعم. فانه يفطر. إيه نعم. اما اذا قطر في اذنه في عينه. نعم. او جواها. نعم. بما لا يعلم انه يصل الى حلقه. إيه نعم. ثم وصل انه لا يفطر. هذا راي. إيه نعم. والراي الثاني انه لا يفطر وان علم انه يصل الى حلقه. إيه نعم. لان ذلك ليس منفلا معتادا. إيه نعم. فإن الطعام والشراب لا يؤدى إلى الجوف. إيه نعم. من طريق العين أو من طريق الأذن مثلا. نعم نعم. بخلاف الأنف. نعم. فإن الأنف يصل الطعام إلى الجوف من جهته. والأرجح جزاك الله خير. الأرجح عندي أنه لا يفطر. إيه نعم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إيه نعم. لأن الله إنما حرم الأكل والشرب. إيه نعم. وما كان بمعناهما. إيه نعم. أما ما ليس بمعناهما. إيه نعم. فإن من قال إنه يفطر يطالب بالدليل. إيه نعم. لأن الإنسان إذا تلبس بعبادة على وجه شرعي. إيه نعم. لا يجوز لأحد أن يبطلها إلا بدليل شرعي. إيه نعم. وهذه القاعدة متفق عليها عند أهل العلم. نعم. جزاكم الله خير وأثابكم يا شيخ. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير الله يحفظك. يا شيخ عندي سؤال. نعم. بالنسبة لأخت مثلا وأردت أن أحج بها لكنها أرجاء شديدة. نعم. فإذا أردت أني أحج عنها. إذا كانت هذه الأخت لم تؤدي الفريضة فإننا ننظر، إن كانت أرجاء عرجا لا يمكنها أن تحج معه فلا حرج عليك أن تؤدي عنها الفريضة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة طارت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الظاهرة أفأحج عنه؟ قال نعم. فهذه الأخت إذا كانت لا تتمكن من أداء الحج من أجل العرج الذي فيها فلك أن تحج عنها الفريضة. أما إذا كانت إذا كان الحج نفلا وقد أدت الفريضة من قبل فالأمر في هذا أسهل ولا حرج عليك أن تحج عنها. ويشترط أن تكون قد أديت حجة الفريضة عن نفسك، لأن الإنسان لا يحج عن غيره إذا كان الحج فرضا عليه حتى يؤدي الفريضة عن نفسه. إذا كانت تستطيع أن تركب الراحلة لكن المشي يصعب عليها فقط، تستطيع أن تركب الراحلة فالطواف والسعي يمكن أن تطوف محمولة، نعم، وتسعى على العربية، نعم، هذا إذا كان الحج فريضة. أما النافلة فالأمر فيها أسهل كما قلت لك. هو الحج فريضة، إذا لا بد أن تذهب بنفسها وعند الطواف تحمل. أما بالنسبة للجمرات فإنه يرمى عنها، توكل محرمها ويرمي عنها ولا حرج عليه. يا شيخ لي أخت وتوفى زوجها قريب وهي عمرها ما يقارب 60 أو 70 عام، نعم، وتوفي زوجها قريب، فهل عليها يعني الأربع الأشهر وعشر أيام هذه علما بأنه قطع عنها الحيض؟ أي نعم، إذا مات زوج المرأة وجب عليها أن تعتد وتحد، نعم، 4 أشهر و10 أيام إلا أن تكون حاملا، نعم، فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، نعم، سواء طالت المدة أم قصرت، نعم. فإذا توفي الرجل عن امرأة حامل ووضعت بعد 2 أو 3 أيام من موته انتهت عدتها وحدادها، نعم. وإن بقيت بعد موته 10 أشهر أو سنة أو 2 سنين فهي على العدة والحداد. فالخلاصة أن الرجل إذا توفي عن زوجته وهي حامل فإنها تبقى في العدة والحداد حتى تضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 كما قال الله عز وجل: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقال في الحوامل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فثبت في السنة من حديث سبيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجها وهي حامل فنفست بعده بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. لكن يا شيخ هي المرأة عجوز، ولو كانت عجوزا كبيرة جدا في السن، ولو كانت كبيرة جدا ما دام مات زوجها وهي في حباله فعليها أن تعتد وتحد. طيب يا شيخ، قال لنا أحد الذين لديه قليل من العلم ليس عليها شيء، أه؟ قال أحد الناس إيه؟ ليس عليها شيء ومن يوم ما توفي زوجها، فهل تعتد من يوم ما توفي أو من الآن؟ هذا الذي قال ليس عليها شيء هو جاهل، نعم، وحرام عليه أن يفتي بأي علم، فإن الله يقول: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، نعم. وعجبا من هؤلاء الناس الذين يتسرعون في الفتوى بغير علم، لو أن هذا العلم علم حساب أو علم كيمياء أو علم هندسة لرأيت الناس لا يمكنهم أن يتكلموا فيه بغير علم، فكيف بشريعة الله يتكلمون فيها بغير علم والعياذ بالله، مع أن الله قرن القول عليه بعلم بغير علم قرنه بالشرك بالله، نعم، كما سمعت في الآية الكريمة، نعم. فنصيحتي لهذا الأخ ولغيره أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يقولوا على الله إلا ما يعلمون، لأن الله تعالى سائلهم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الذي قال لك إن المرأة إذا كانت كبيرة و10 ومات زوجها عنها فإنها لا تعتد ولا تحد. قال قولا لا علم له به، فعليه أن يتوب إلى الله. وأما بالنسبة للحكم الشرعي في هذا فإنه يجب عليها أن تعتد وأن تحد، وقد سمعت الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقي عليك أن تبلغ هذا الذي أفتاك أبشر بالحق، وأن تحذره من الفتوى بأهل العلم أبشر، وأن تبين له خطرها. والله عز وجل إنما أوجب العدة لحكم عظيمة، منها احترام حق الزوج. وكانوا في الجاهلية تبقى المرأة إذا مات عنها زوجها سنة كاملة في أدنى بيت من البيوت، ولا تتطهر ولا تمس ماء. ولكن الإسلام والحمد لله جاء بهذه المدة القصيرة 14 مع أن المرأة أن تتطهر وأن تتنظف، ولكنها لا تستعمل الطيب ولا التحسين بالحنة وغيره، ولا تلبس الحلي، ولا تتجمل بالثياب، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل. يا شيخ، إذا نبدأ من أي من يوم وفاة الرجل في الأربع الأشهر والعشر أيام أم من الحداد؟ إذا العدة من وفاة الرجل، لكن المرأة ما سوت الحداد، ما علمت؟ نعم، ما علمت بوفاته؟ علمت بوفاته لكن حسب الفتوى ما اعتدت. طيب كم مضى من موته الآن؟ تقريبا 5 أيام. أه؟ 5 أيام. 5 أيام؟ نعم. أه؟ نعم. إذا بقي عليها 4 أشهر و5 أيام. نعم. يعني تعتد الآن فيما بقي. نعم. نعم. طيب إذا ويتم ترك العدة في 5 الأيام الماضية. نعم. يكون على هذا الذي أفتاها بأهل العلم. نعم. طيب يا شيخ، إذا جاء رجل وقبلها في رأسها هل ينقض العدة؟ لا ينقض العدة، ولها أن تصافح محارمها، ولها أن تكلم الرجال غير المحارم، يعني هي في كلام الرجال كغيرها. نعم. إذا أنا حجيت العام. نعم. أفرغت العام في رتة الحج. أديت فريضة الحج العام. إيه. الجمرة الثالثة ما رميت، توكلت أنا. ها؟ وكلت على الجمرة الثالثة. ليش؟ وهي فريضة. لماذا؟ بس قالوا لنا انه قيل لنا انه ما يخالف الثالثة، وكلوا انا. اقول ليش وكلتي؟ بس ما كان في سبب. بس كنت قاعدة بالخيمة وراح احد ورمى. على خطأ. حليتت ايه؟ على خطأ، لا يجوز الانسان ان يوكل احدا في الرمي عنه. ايه؟ لا في الفريضة ولا في النافلة. الا من لا يستطيع لمرض او كبر. وبناء على انه ليس لك عذر فاذبحي فدية في مكة. ايه؟ وتصدقي بها على الفقراء. بس اقول اذبحي فدية في مكة. ايوه. وتصدقي بها على الفقراء. جزاك الله خير. ولكن حجك ان شاء الله. ذهبت الى العمرة وعمري 18 سنة. نعم. يعني جاني الحيض قبل ما ادخل الحرم لحظات، فما استطعت اني اترك اهلي. اي نعم. طفت معهم واعتمرت، فما علي ان افعل؟ وانت عليك الحيض قبل الطهارة. عل صوتك لو سمحت. اقول طفت معهم وانت على غير طهارة. ايوه على غير طهارة. اي عمرتها ما تمت حتى الان، والواجب عليها الان ان تذهب وتطوف وتسعى. جزاكم الله خيرا. سؤال اخر لو سمحت. انا انوي الحج، فهل علي ان احج واشترط ان محلي حيث حدث؟ نعم. اذا كنت تخشين. صوت عالي لو سمحت. اقول ايوه. اذا كنت تخشين من شيء لا يتم به النسك تشترطي، وان كان ما في الشيء تخافين منه فلا تشترطي. مساء الخير. مساء الخير. كيف الحال؟ الحمد لله. لا طول العمر ان شاء الله نوين الحج. نعم. وما ادري كيف الاحرام في الطائره، يعني ركب طائره على جده، فين احرم؟ من اين انت؟ من اي بلد انت؟ من الرياض. تتغسل في بيتك؟ تغسل. ايوه. في البيت. ايوه. واذا قامت الطائره ان شاء الله تلبس ثياب الاحرام. ايوه. وان شئت تلبسها في بيتك فلا حرج. لا حرج يعني. لا حرج. فإذا مضى نصف ساعة من إطلاع الطائرة أيوه أحرم. يعني يقول لبيك عمرة. لبيك عمرة. أي نعم. مفهوم هذا؟ أي مفهوم إن شاء الله. أي نعم. خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. ولا تأخر الإحرام إلى جدة. ها؟ ولا تأخر الإحرام إلى جدة. لا يأخر الإحرام إلى جدة. أي نعم. يعني أحرم بعد إطلاع الطائرة إن شاء الله بنصف ساعة. الساعة تكون متجهز خالص. أيوه. وتقول لبيك. لبيك اللهم لبيك بعمرة. بالعمرة نعم. بالعمرة وإن شاء الله لما الحج. وإذا وصلت إلى مكة. أيوه. تطوف وتسعى. إن شاء الله. وتقصر وتحل تلبس ثيابك. أيوه نعم يعني متمتع يعني إن شاء الله. متمتع نعم. هذا هو الأفضل. أيوه خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. سلام الله. الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. اللهم يحبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحبسنا فيك. جزاك الله خير. وجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بالنسبة للسؤال عن الحج الله يرضى عليك. نعم. بالنسبة للسؤال عن الحج. عن الحج. أيوه. حج الأطفال يعني. أي نعم أسأل. بالنسبة للأطفال الطفل الصغير هل يجوز له إحرام وكذا ولا؟ الأطفال الصغار يجوز لهم الإحرام. أيوه. ولكن نظرا للظروف الحاضرة الآن. أيوه. والمشقة. ايوه التي تحصل عليهم وعلى اهلهم ايوه ارى ان الاولى ان لا يحرموا ايوه لما في ذلك من التعب والمشقه نعم نعم ولا حرج عليهم اذا تركوا الاحرام لانه قد رفع القلم عنهم جزاك الله خير جزاك الله خير الله يبارك فيك هذا بالنسبه للاطفال نعم و يعني ضروري ان تروح تحج مع امها مع والدتها وكذا ولا كيف؟ يعني الطفل الصغير لو خليناه إذا خلصت الصغير في البلد أيوة وعندهم من يقوم بمصالحه ما عندنا حد ها؟ ما عندنا حد هنا ما في أحد أي والله يذهب معكم ولا يحرم جزاك الله خير السلام عليكم عليكم السلام بالنسبة للهدي في الحج إن شاء الله يعني واحد تجزي عن اثنين لا لا مثل المتمتع المتمتع يلزمه هدي واحد هو زوجته مثلا وزوجته عليها هدي اخر اي على هدي اخر ها اي نعم الزوجة يعني كل شخص عليه هدي يعني كل شخص عليه هدي لوحده واحد كامل ايه ويجوز ان يشترك السبعة ايه في البدنة او في البقرة في البقرة اي خير ان شاء الله جزاكم الله خير اي نعم بارك الله فيك الامرأة نعم اذا مات زوجها نعم هي وكانت اول الايام العدة نعم يجوز لها أن تحج أو تعتمر لا يجوز لها أن تحج ولا تعتمر لا يجوز لا يجوز لأن الواجب على المرأة أيوة إذا مات زوجها أيوة أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه البيت الساكنة فيه لقوله تعالى أيوة والذين يتوفون منكم أيوة ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة صدق الله العظيم إذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم ولا يحل لها أن تسافر لا للحج ولا لغيره قولك ولا لغيره بل ولا تخرج من بيتها وإذا كانت الامرأة وحيدة في بيتها ومحتاجة إلى علاج نعم يجوز لها أن تخرج للطبيب النهار أيوة ولا حرج عليها ولا حرج عليها نعم للعلاج لا حرج عليها أي تخرج للطبيب في النهار والانتقال من بيتها إلى بيت آخر لا يجوز لا يجوز لا يجوز إلا لضرورة لضرورة لضرورة تنتقل إلى بيت ابنها أو ابنتها أي نعم إذا كان هناك ضرورة فهي وحيدة في منزلها إذا كانت وحيدة في منزلها نعم وتخشى على نفسها نعم أو على عقلها نعم أو على مالها نعم فلها أن تخرج إلى بيت آخر تأمن فيه جزاكم الله خير الله يبارك فيك مع السلامة الله يسلمك السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت بالنسبة لطواف الوداع نعم احنا في المدينة المنورة بنروح نعمل العمرة وبنرجع على طول نعم كنا نعرف انه لازم طواف الوداع اذا رجعت على طول ايوة ما بقيت في مكة بعد العمرة ايوة فلا طواف عليكم فلا طواف فلا طواف عليكم للعمرة طيب يعني ما في طواف وداع للعمرة يعني قد ايه القعدة نعم قد ايه المكوث في مكة عشان نعمل طواف الوداع اقول ايوه اذا اعتمر الانسان متمتع او غير متمتع ايوه وخرج من مكة على طول فلا وداع عليه. أيوة. إنما إذا بات ليلة يبقى لازم طواف الوداع. لا، حتى لو لم يبت ليلة، إذا أقام ولا ساعة أو ساعتين فعليه طواف الوداع. أيوة. وبعد طواف الوداع لا نشتري أي حاجة من أي شيء من بعد طواف الوداع لا تشترون إلا كان حاجة اشرى حاجة يعني وتمرين في الطريق. أيوة. تشترون حاجة للبيت، حاجة للسفر، مو تجارة يعني. أيوة. هذا لا بأس به. طيب شكرا. سؤال آخر. نعم. أنا حاجت من منذ 6 سنين. اي نعم. وبرضه طواف الوداع لم اكن اعرف يعني اللي كانوا معايا نووا نية طواف الافاضة وطواف الوداع معا. اي نعم. نويت فقط طواف الافاضة. وطفت طواف الافاضة. هذا ممكن بعدها من طواف الوداع لم اعرف الا بعد ان رجعت. اقول طفت طواف الافاضة عند السفر. ايوه. ها؟ ايوه. يكفي عن طواف الوداع. يكفي؟ اذا طاف الحاج. إذا طاف الحاج طواف الإفاضة عند السفر. أيوة. كفاه عن طواف الوداع. طيب شكرا جزيلا. الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، في واحد حج. نعم. فيجوز له أنه أول مرة يوكل. يوكل في إيش؟ يوكل على الرمي طال عمرك. سلامك. لا يجوز للحاج. نعم. أن يوكل على أي شيء من النسك. نعم. لا الرمي ولا غيره. نعم. سواء فريضة أو غير فريضة. وأتم الحج والعمرة لله. والرمي من الحج. وإذا كان طال عمرك عاجز. أما إذا كان عاجزا. نعم. فإنه يوكل من يرمي عنه ولا حرج عليه سواء في الفريضة أو في النافلة. جزاكم الله خير طال عمرك. لقوله تعالى. نعم. واتقوا الله ما استطعتم. جزاك الله خير طال عمرك. على مع السلامة. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير الحمد لله. شيخ طال عمرك عندي سؤال. نعم. اذا الواحد اعتمر وبعد نعم. ما جاء في الميقات احرم من الميقات. نعم. وقبل يركب سيارته يمشي قص اظافره ناسيا. قص اظافر جاهلا في الحكم. جاهلا في الحكم. جاهلا في الحكم. وبعد ما قص اظافره وجاء يركب السيارة قال اللهم لبيك عمره عساس انه من الان بدأ احرامه وما كان يعلم يعني لكن هو ما نوى الا قم ركب. كيف يا شيخ؟ ها؟ كيف؟ أقول نعم ما نوى إلا عقم ركب. لا قبل يركب. إيه. هو ناوي وصلا هو جاي من ديرته بس ما كان إيه؟ يعلم. لكن لما اغتسل في الميقات. نعم. ولبس الإحرام. نعم. إيه قال لبيك عمرة. نعم قال لبيك الله عمرة بعد ما قبل يتسنن برضه. إيه. قبل يتسنن في الميقات. على كل حال ما دام إن الرجل جاهل. نعم. بالحكم. فلا شيء عليه. أقول نعم يا شيخ أنا معك. أقول ما دام الرجل نعم جاهلا بالحكم. إيه نعم. فلا شيء عليه. طيب جزاك الله خير. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت. الحمد لله رب. ويقول سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. اللهم لك الحمد. وكل المحظورات محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. اللهم لك الحمد. لكن إذا علم أو ذكر وجب عليه التخلي عن المحظور فورا. إذا علم في حال الإحرام. نعم. في حال الإحرام. أبو فهمت الآن ولا لا؟ إيه نعم. فهمت؟ نعم يا شيخ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. عندما أقدم للصلاة لفرض الصلاة ماذا أقول قبل تكبيرة الإحرام؟ لا تقول شيئا إن كنت مع الإمام. أيوة. فإنه سيقيم المقيم للصلاة. أيوة. ثم يكبر الإمام فتكبر معه. بس أقول الله أكبر. أي نعم. على طول. وإن كنت إماما لا أيضا كذلك إذا انتهى المقيم فكبر. على طول. ما في دعاء بين الإقامة والأذان والصلاة. بس أقول الله أكبر على طول. نعم. جزاك الله خير. وتستفتح تعرف الاستفتاح. حياك الله. أقول تستفتح بعد تكبيرة الإحرام. إيه ما أعرف. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. في أمان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسيك بالخير. جزاك الله بالخير. حياك الله يا شيخ. الله يسلمك بخير. أنا أبي أسألك بارك الله فيك. وفيك. عن الشخص إذا كان مسافر ونوى القصر مثلا في صلاة الظهر والعصر وواصل السير حتى وصل الى بلده نوى ان يكون الجمع جمع تأخير وصل الى بلده في وقت الثانية فهل يصليهما قصرا او يقصر الاولى ويتم الاخيرة مثل لا يصليهما اربعا نعم يصليهما اربعا تماما حتى ولو يعني دخل الوقت وهو في يعني ولو دخل الوقت الاولى وهو في السفر اي نعم لان العبرة بفعل الصلاة بفعل الصلاة اي نعم ولهذا لو دخل الوقت وهو في بلده ثم خرج فانه يصلي ثم خرج قبل ان يصلي فانه يصلي ركعتين ولو دخل الوقت عليه وهو في السفر ثم وصل الى بلده فانه يصلي اربعا العبرة بفعل الصلاة يعني العبرة بفعل في المكان الذي يفعل فيه الصلاة اي نعم اي بارك الله فيكم ان فعلها في سفر فهي ركعتين وان فعلها في الحضر فهي اربع ركعات حتى لو وجبت عليه وهو مسافر يعني لو وجبت عليه وهو مسافر ثم قدم البلد صلى اربعا اي نعم ولو وجبت عليه وهو مقيم ثم سافر صلى ركعتين اي نعم ولو يعني سافر وادركه الوقت ثم وصل الى بلده يكمل اربع يصلي اربعا الان عرفت القاعدة ولا لا نعم عرفت القاعدة اي نعم اي نعم وهي ان العبرة بفعل الصلاة بفعل الصلاة نعم بارك الله فيكم الا اذا كانت مقرية اقول اي نعم الا اذا كانت مقرية اي نعم مثل لو صلى في السفر نعم اي نعم ثم تبين ان عليه خلل في الصلاة اي نعم وذكر في الحضر فيصلي ركعتين إيه. لكن أليست العلة واحدة يا شيخ العلة في الصلاة وهي وجوب الصلاة على هذا الشخص وهو في حالة سفر اي لكن له الرخصة ان يؤخرها الى الى الى اخر الوقت اي نعم فعلا فعلا ودخل وقت الوجوب اي نعم وقت الفعل لكن له ان يؤخر الى اخر الوقت اي نعم لو سمحت في عندنا خادمة اي نعم مسلمة سيلانية نبي نوديها الحج نعم هل يعني ممكن من غير محرم لها؟ لا يمكن الا بمحرم بس هي يعني خادمة ولقينا من الازر يعني ان نوديها اقول هي امرأة ولا لا؟ سافرت اقول هل هي امرأة او لا؟ هي امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم يعني الخادمة يعني ما نقدر نوديها؟ ما تقدرون الا اذا كان البيت ما باكن فيها احد نعم اذا كان البيت ايوه يبقى في ناس تبقى في البيت اذا كان كل البيت بيحجون ايوه ولا باقي في البيت احد فهي تروح معهم للضرورة وتحج لا احنا جالسين بس في بعضهم رايحين بعضهم جالسين تبقى في البيت طيب شكرا السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ انا في رمضان افطرت متعمدة علشان بروح للعمرة اكلت عشان اكل حبوب عشان تمنع الدورة وافطرت متعمدة لاني نسيت حبة شو صحيح افطرت قبل ان تخرجي من بلدك اي هذا لا يجوز علشان انسي افطرها في وقت الدورة يعني انا حاجزتها لكن اقول افطرتي وانت في بلدك ايوه هذا لا يجوز المسافر لا يجوز له ان يفطر الا اذا خرج من البلد ان تتوبي الى الله ايوه مما حصل تستغفر الله وهذا اليوم الذي افطرتيه لا بد ان تقضيه ايش انا بس انا ما في كفارة عليها او شيء لا كفارة ما في كفارة فيه كفارة التوبة والاستغفار وان لا تعودي لمثل هذا ان شاء الله طيب شكرا اهلا وسهلا الو نعم السلام عليكم عليكم السلام لا خير طال عمرك الله يحييك في سؤال بس ما يتعلق بالحق انت ما ادري البرنامج هذا مخصص السؤال من حق ولا لي سؤال والله ما في مانع اسأل نعم اسأل ما في مانع والله يا اخي ما اسمعك ممكن لو تفضلت ترفع صوتك شوي اقول اسمع اسال ما في معنى. والله سؤالي يتعلق بالطلاق وما طلاق. طيب تم اسال لا باس اسال. اي نعم. سؤالي طال عمرك كان عندي زوجة ولي منها 2 من الاولاد. نعم. وبعدين صار فيه بيننا خلاف شوي وطلب ابوها مني اني طلقه وطلقتها طلقة واحدة طلقت سنة طلقة واحدة. طيب. وبعد مضي 24 يوم بعد الطلاق راجعتها ثنيت له وشهدت شهود وكتبت ورقة بالشهادة. نعم. ولكن ابوها بحينا يعني رفض انها ترجع علي ثاني مرة. بعد مدة حوالي سنة من هالكلام هذا قلت يرسل علي ولد عمي شقيقي يعني عشانه قريب لي يقول انه راح اطلب طلاقه من زوجه واذا طلق انا زوجيه. فكسر علي ولد عمي الردات كل يوم جاي هنا وكل يوم يطلب اني طلقه عشان يزوجي اياه وكل يوم المواخر شيء. قلت له انا مطلقه ب50,000 اذا جان 50,000 انا مطلقه عشان حلالي انا دفعت بحلال واجب. اي نعم. انا قصدي يوم اطلب 50 عشان انه اذا ما زوجه ولد عمي ما تطلق مني ما ادري وانا ولا منسمح ما يقول الكلام هذا بطلاقه. فرجع له علم الكلام هذا ولا زوجه. قالوا انا قصدي يعني يوم يرسلك ابغاك تطلقه بس ما ابغاك تجيب لي ب50 ولا كذا فما ادري هالحين يطلقت مني ولا باقي بذمتي ولا ما ادري وش اللي انعطيت 50,000 طلقت والا فلا. يا شيخ هناك امراه نعم تريد ان تحج نعم ولكن لا يوجد لها محرم نعم وهي فريضه نعم فهل يصح لها ذلك؟ لا يمكن ان تحج الا بمحرم. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. نعم. فقال له رجل يا رسول الله نعم ان امرأتي خرجت حاجة وان اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك. نعم. والمرأة اذا لم تجد محرما نعم فانه لا اثم عليها بتأخير الحج. نعم. بل ان المشهور من مذهب الحنابلة نعم انه لا حج عليها نعم وانها كالفقير ليس عليها حج ولا يقضى عنها من تركتها. طيب يا شيخ ولا تتكدر ولتعلم انه لا حج عليها ما دامت لا تجد محرما. نعم. اقول يا شيخ نعم. طيب اذا كانت في سفر من جدة للرياض او من الرياض لجدة مثلا لا تسافر اي سفر كان ولو بالطائرة يا شيخ ولو بالطائرة. طب واذا ذهبت مع نساء حتى لو ذهبت مع نساء نعم لان الحديث الذي اشرت اليه نعم حديث ابن عباس نعم لو كانت الاحوال تختلف نعم لاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعند اهل العلم قاعدة معروفة نعم ان ترك الاستفسار في مقام الاحتمال نعم ينزل منزلة العموم في المقال. نعم. فلما لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة بل قال لزوجها اترك الغزو واذهب وحج معها دل ذلك على انه لا فرق بين ان تكون وحدها او معها نساء او ان تكون آمنة او خائفة. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. نعم. امرأة حجت واعتمرت. نعم. وكانت في كل مرة عند الوضوء تمسح رأسها فوق الغطاء. نعم. هل هذا صح ام يعني في حكم غلط او شيء في؟ نعم. اقول بعض العلماء يرى نعم ان المرأة يجوز ان تمسح على خمارها فوق الغطاء على رأسها. نعم. وبناء على هذا فإن طهارة هذه المرأة صحيحة. صحيحة. نعم. لأن في ناس قالوا لا غلط. لا هو في بعض العلماء يرى أنه لا صح. أنا خاف من إنه مثلا يسقط شعر. نعم. خاف من أن يسقط شعر. لا هذا غلط. كونها تخاف أن يسقط الشعر هذا ليس بصواب. لأن الإنسان إذا سقط منه الشعر بغير قصد منه فلا شيء عليه. حجتها او العمرة حقتها يعني كويسة؟ ان شاء الله كويسة. طيب اذا كانت الصلاة قد سألت تاني اذا الصلاة فاتت ولم تصلي وحان وقت الصلاة مرة تانية الصلاة الاولى التي تركتها العذر هي غير عذر؟ نعم. الصلاة اللي تركتها ليش تركتها؟ مثلا اذا كان انشغلت او فاتت عليها وعندها ناس او طلعت مثلا

علشان بس منتظر الحج بس. الضرورة. نعم. علشان الضرورة يعني. جزاك خير. شكرا. احنا رحنا الحج مرة. اي. يعني في مرضة الوالدة. نعم. وفي صلاة الجمعة ما صلت معنا زين يعني جلست نائمة وهي مرة تعبانة. اي نعم. يعني تسأل الحين تقول يعني صلاتها جائزة او تعيد الصلاة مرة ثانية يعني. هي صلت لك الوقت ولا لا؟ هي صلت بس انها كانت نائمة يعني هي ما فهمت ايش قال الامام. اي ما فهمت ايش قال الامام؟ اي والله ما فهمت هي. لكن صلت صلاة تامة؟ اي. خلاص تكفي. مدام قرأت الفاتحة. وانا واختي يعني نزلنا وبنت اختي معانا بس كانت ما توضينا يعني لوضوء الصبح. مدام قلت على الطهارة. العصر. تقلت على الطهارة. نعم. تقلت على الطهارة الى العصر. ايوه جالسين احنا يا البنات جالسين بس اختي نامت. لانها كانت مرة يعني تعبان لان سافرنا من الرياض الى لين رحنا مكة ما نمنا ولا شيء. قال الهلال هاي صلاة صحيحة. نعم. والهلال يعيد الصلاة. يعيدها يعني. ايه اللي ناموا. ايه. يعيدوا الصلاة لانهم لما ناموا انتقلوا وضوءهم. فلان الواحد يا اخي مسافر السودان. بعدين هو يبغى يعني ينوي العمرة. اي. من جدة. هو حاضرين في جدة. لا. الخميس. هو يسافر منين؟ مسافر من الرياض. لا لازم يغتسل في بيته. الرياض. إذا ركب الطائرة غير ثيابه ولبس ثياب الإحرام وإذا مضى نص ساعة من إقلاع الطائرة من الرياض يقول لبيك عمرة ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة حتى ولو يقيم في جدة ثلاثة أيام نعم حتى ولو كان يقيم في جدة ثلاثة أيام ولو كان يقيم ثلاثة أيام وحينئذ إما أن يبقى في إحرامه في جدة وإلا يطلع إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع على طول وهذا لا يستغرق أكثر من ثلاث ساعات صحيح جزاك الله خيرا الله يبارك فيك بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام بسأل إن هل طواف الوداع ضروري للي في جدة؟ أي نعم نعم؟ ضروري للي في جدة طيب بالنسبة ان كنت سألت حضرتك قلت الركمي صحي بالليل من الساعة كام اول يوم للكام ايش اول يوم من الساعة كام للساعة كام الرجم الرجم لليل عشان انا عاوز ارجم بالليل عشان الشمس اول يوم يوم 11 ايوه من الظهر من الساعة من الظهر الى الفجر لا اول يوم عاوزة من يعني ارجم بالليل دي ما يخالف ما يخالف ايه من الساعة كم يعني من بعد قبل الفجر ممكن ارجم اول يوم ايه نعم قبل الفجر بساعة بعد الفجر بساعة قبل الفجر بساعة طيب وتاني يوم بعد المغرب او العشاء وتاني يوم بعد المغرب والعشاء الى الفجر طيب تالت يوم بقى ارجم امتى لا نفس الشيء نعم الى الغروب اذا كنت بتمشين من اذا حبيت انت بتين انا مش عاوز ابات تلت يوم يعني انا ارجم بقى الصبح بدري لا لا ما يصلح ما يقول الظهر ما يصلح نعم جالس يوم قبل الظهر ما يصلح طيب بالنسبة لل يعني طواف الوداع ممكن اجي جدة بعدين اروح اعمل طواف الوداع انت انا جدة نعم انت في جدة عندي يعني ممكن ارجع بيتي انا عشان استحمى وكده واروح تاني اعمل طواف الوداع ولا ما ينفع لا لا ما ينفع ما ينفع ضروري وانا جاي من منى اعمله اي نعم طيب هل علي انا متمتع علي طواف قدوم ولا استنى في العربية عشان الزحمة انت متمتعة نعم متمتعة ايوه متمتعة بعدين احنا كلنا هنرجع في العربية هل علي طواف قدوم ولا استنى في العربية مكاني طيب جيت من جدة ولا لا نعم اتيت من جدة ما انا عملية طواف قدوم يعني عاملة عمرة التمتع عمرة التمتع متى ايوه ملياش بقى قوام قواف طواف قدوم فيها طواف واحد فقط يعني انا يوم ما انا رايحة عرفة ملياش اللي انا اطوف اروح على طول على عرفة او على منى مش كده انت متمتعة ولا مفردة نعم. أنت متمتعة ولا مفردة؟ لا متمتعة. المتمتع لازم إذا وصل مكة. وبعدين حروح أحج، هل علي ثاني أطوف؟ لا لا، إذا كانت تروحين تحجين بس. آه، اللي بيحج ما في... مو لازم يطوف طواف قدوم. مو لازم. هل ليش طواف قدوم؟ مو لازم. صح. وبعدين بالنسبة للسؤال في ال... في مك... في في منى، يعني أنا ما أقدرش أصلي الصلاة بتاع اللي أنا بصليها نص الليل بس أقعد أذكر ربنا، ولا لي أصلي؟ الصلاة أفضل، وإذا ما صليت ما في شيء. يعني التسبيح أفضل؟ لا الصلاة أفضل. بس مش بيقولوا في أثر في الصلاة في منى وكده، عشان كده ما بقدرش أصلي سنة ولا حاجة، بصلي اتنين اتنين وبس، ولا أصلي سنة زي ما أنا عاوزة؟ لا لا. نعم؟ الفريضة أقول أيوه، الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنتين والنوافل أيوه، صلي ما شئتي. اقدر اصلي النوافل زي ما انا عاوزه؟ زي ما انت عاوزه. وبالليل اقدر اصحى نص الليل واصلي؟ وبالليل ايضا تقدرين تصلين. طيب والوتر ايضا صلي الوتر. ايوه، ما انا بلجا يعني بشيل الوتر وبعدين اصلي نص الليل وبعدين اروح مصليه الوتر قبل الفجر بشوي. الوتر قبل الفجر؟ ايوه. اخر الصلاه؟ ايوه باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. انا نفاس. نعم. بقالي 10 ايام يعني. اه؟ بقالي 10 ايام. ايه؟ نفاس. 10 ايام؟ ايوه. ايه؟ اريد ان انا احج هذا العام، حج فريضه. نعم. فهل علي ان انا لو انقطع الدم قبل الـ40 اقدر اطوف بالبيت؟ اذا انقطع الدم قبل الـ40 ايوه اغتسلي. ايوه. وصلي وطوفي. يعني ان شاء الله مش لازم الواحد ينتظر للـ40. ها؟ مش لازم الواحد ينتظر للـ40. ينتظر؟ حتى يطهر. نعم؟ ينتظر حتى يطهر. ما لازم 40. حتى لو قبل الـ40. اذا طهرت المرأة من النفاس. أيوة. ولو لعشرة ايام يجب تصلي. طب ايه علامة الطهور؟ ها؟ ايه علامة الطهور؟ ايش؟ علامة الطهور ايه؟ علامة الواحدة انها تعرف انها طهرت ايه؟ علامة الطهر؟ ايوه. تعرفه النساء؟ اي. خروج السائل الابيض؟ اي. هذا من علامة الطهر. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا. الله يخليك، انا حجيت حجة الاسلام. نعم. وابغى حجة عن والدي، والدي عايش بس مسن وضرير، هل يصح لي انا ادي الحج بالنيابة عنه؟ لا يستطيع يحجه. لا يستطيع الحج. اي نعم، لا بأس ان تحج عنه. طيب والدتي برضه اخرى عايشة، هل يصح ان انا احج عنها؟ من هي؟ ايه؟ امك؟ امي. نعم. ما تقدر؟ ما تقدر بعد. يعني ما تقدر تجي كبيرة السن؟ ما تقدر تيجي للحج. كبيرة السن؟ 70 عام طال عمرك. لا بأس تحج عنها اولا وتحج عن ابوك بعد ذلك. تبدأ بالام هذا العام والاب بعد ذلك. ابدأ بالام والاب بعد ذلك. نعم. جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. حرمة بالسعب اللي الحج. اي نعم. وتبي معها محرم، يعني ينبس الزوج بنتها وهي كانت تتغطى عنه يصير محرم لها؟ اي نعم، ما هو زوج بنتها هو؟ ايوه. اي يكون محرم لها. طيب ما في، ما يخالف اذا تغطت عنه؟ والله ما يجب عليها تغطى. ويعني ما عليها ذنب اذا تغطت؟ اقول ما عليها شيء اذا تغطت، واذا كشفت وجهها له فلا باس. طيب الله يسلمك. لانه محرم لها. نعم؟ لانه محرم لها. طيب مشكورين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. كيف حال طال عمرك؟ الله يسلمك. يا طال عمرك، انا يوجد عندي حجج. اي. و اجر عليها بواسطه واحد من مكه المكرمه، فهل يجوز ذلك طال عمرك؟ الحجج لغيرك ولا لك؟ لا لغيري انا. حجج ناس متوفين حصلتها بعدهم. ها؟ حجج ناس متوفين. اي. وأجر عليها طال عمرك بين مكة المكرمة بواسطة واحد، فهل يجوز ذلك طال عمرك؟ ما في بأس، إذا كان الرجل ثقة. أيوة. إذا كان اللي بيحج ثقة. أي. مأمون. أي نعم. فلا بأس. من أراد مكة لغير حج أو عمرة بس هكذا زيارة لبعض الأقرباء، هل يجب عليه؟ ها؟ إذا راح المكة. أيوة. إذا راح المكة. أيوة. لغير حج او عمره بس زياره بعض اقاربه،